وبعد، فحياكم الله جميعا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم مع درس جديد من دروسنا اليومية بالتعليق على تفسير الجليلين، والتي وصلنا فيها بفضل الله تعالى ورحمته إلى سورة الفتح، وانتهينا أمس من سورة محمد أو سورة القتال، هذه السورة التي سميت باسم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تكريما وتشريفا له ولما له من منزلة عند ربه جل وعلا. ولكن مع هذا كله يجب أن نعلم علم اليقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عبد الله ورسوله، نبي يصدق ويتبع ولا يدعى ولا يتخذ إلها مع الله عز وجل، وإنما يتبع ويطاع ويقتدى به صلى الله عليه وآله وسلم، ويحب أكثر من أنفسنا وأولادنا وأهلينا. فهو سبب نجاة هذه الأمة وإخراجها مما هي فيه من الظلمات إلى النور، فحقه علينا عظيم. وبدأت السورة ببيان أن المؤمنين يجب عليهم أن يجاهدوا أعداء الله، وأن يبينوا للناس الحق الذي نزل إليهم من الله عز وجل، ومن صدهم عن ذلك وحال بينهم وبين إيصال هذا النور إلى الناس يجب أن يوقف وأن يرتدع عما يفعله من حجب الناس ومنعهم عن الاستماع للحق وقبوله. الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق كفر عنهم سيئاتهم. نعم، هذا لابد أن نعلمه علم اليقين، أن الإيمان بالله عز وجل والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم من أسباب تكفير الذنوب، وأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلا يؤاخذ المؤمن بسيئاته إن هو تاب وأناب وأصلح ما بينه وبين الله عز وجل، أصلح الله له كل شيء، أصلح له شؤونه الدينية والأخروية، هذا جزاء وفاق، جزاء وفاق. نعم، ثم بينت الآيات أن النكاية في العدو سبب لخضوعه وعدم تكبره واستعلائه وصده عن سبيل الله، وأن عظم فضل الشهادة في سبيل الله من أعظم الأعمال التي يتقرب بها إلى الله، وأن نصر الله للمؤمنين مشروط بنصرهم لدينهم ولنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وأن سوء أدب المنافقين هذا معهود عليه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، عندهم سوء أدب مع الله ومع الناس ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك يجب أن يعاملوا بما يستحقون. ثم بعد ذلك بيانت الآيات وقالت أيها الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم أنه لا معبود بحق غير الله، فاطلب منه المغفرة لذنبك، واطلب أيضا المغفرة لذنوب المؤمنين والمؤمنات. والله عز وجل يطلع على تصرفاتكم وأعمالكم ومستقركم ونومكم ومعاشكم وعلى كل شيء، لا يخفى عليه شيء من هذا. فلذلك يجب أن نحذر غضب الله، نحذر عقاب الله، نحذر الوقوع في المعصية. تذكر كلما هممت بشيء لا يرضي الله أن الله يطلع عليك، وأنه يراك ويسمعك، وسيحاسبك عندما يقال لك وقفوهم إنهم مسؤولون. الإفساد في الأرض وقطع الأرحام من أسباب قلة التوفيق والبعد عن رحمة الله. يا من تفسدون في الأرض، يا من تقطعون أرحامكم، هذا من أسباب عدم التوفيق في هذه الحياة ومن أسباب البعد من رحمة الله عز وجل. اتقوا الله في الخلق ولا تنشروا الفساد بينهم، واتقوا الله في أرحامكم ولا تقطعوا صلة الأرحام، ولا تعقوا الآباء والأمهات، ولا تعقوا أرحامكم. كونوا رحماء فيما بينكم، لا تضيعوا أيها المؤمنون حق الله ولا حق عباد الله. أعلموا بأنكم في هذه الحياة أنتم في مهلة وفي فسحة، وغدا ستبلى السرائر وسيقف الكل أمام الله عز وجل، وسيكون هناك حساب، ويكون هناك عذاب، ويكون هناك جزاء. فاستعدوا لهذا قبل فوات الأوان. ثم في نهاية الآيات بيّنت أن الحياة الدنيا لعب ولهو. أي والله، الحياة الدنيا لعب ولهو، وأن الخير كل الخير في الإيمان والتقوى كما قال الله عز وجل. فلا ينشغل بها العاقل عن العمل لآخرته، وإن تؤمنوا بالله ورسوله وتتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يعطيكم الأجر العظيم والثواب الجزيل كاملا غير منقوص، ولا يطلب منكم شيئا، إنما يطلب منكم أن تستقيموا على دينه وعلى شرعه، وأن تعملوا بما في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن يطلب منكم جميع أموالكم فلا تبخلوا بها، فمن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، بل يكونون مطيعين لله. والله غني عنا وعن عبادتنا، عنا وعن طاعتنا. والله لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة الطائع، ولكن هي أعمالنا يحصيها علينا، ويوم القيامة يوفينا إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ومن رفق بعباده فالله يرفق به، ومن رحم الناس رحمه الله، فالراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نسأل الله أن يرحمنا جميعا برحمته، وأن يتولانا بولايته، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. وننتقل إلى سورة الفتح، وهي سورة مدنية. ويتفضل أخونا أبو الخير بارك الله فيه بالقراءة. أبو الخير موجود يا شباب؟ طيب، هل في أحد يريد أن يقرأ؟ هل في أحد مستعد للقراءة؟ إذن أقرأ أنا إلى أن يدخل إن شاء الله. طيب، سورة الفتح سورة مدنية، آياتها 29 آية، افتتحها الله، هذا نزل بس أو كبروا الخط شوي على الشاشة سكينة بعد، بارك الله فيك، إلى أن أنزله. كبروا الخط شوي، لا لا لا مش واضح. نعم، عموما سورة الفتح مقصقصة من الجوانب يا سكينة، الصفحة متقصقصة من الجوانب، مش معروضة كاملة. ماشي، سورة الفتح سورة مدنية وآياتها 29 آية. قال الله عز وجل: إنا فتحنا لك، أي قضينا بفتح مكة وغيرها في المستقبل عنوة بجهادك، وفتحا مبينا أي بينا ظاهرا. نعم، سبحان الله، ليغفر لك الله بجهادك. الخط الصغير جدا جدا جدا، لو يكبر. بجهادك ما تقدم من ذنبك وما تأخر منه، لترغب أمتك في الجهاد، وهو مؤول الذي منزل. عندك من فوق في علامة زائد، يكبر الخط من الزائد، في زائد وناقص أو تحت يكبر منها. إن شاء الله نشوف. نعم، ما تقدم، نعم، ليغفر لك الله بجهادك ما تقدم من ذنبك وما تأخر منه، لترغب أمتك في الجهاد، وهو مؤول لعصمة الأنبياء، بالدليل العقلي القاطع من الذنوب، واللام للعلة الغائية، فمدخولها مسبب لا سبب، ويتم بالفتح، ويتم بالفتح. نعم، المذكور نعمته إنعامه عليك، ويهديك صراطا طريقا مستقيما، يثبتك عليه وهو دين الإسلام، وينصرك الله به نصرا عزيزا عزا لا ذل معه. هو الذي أنزل السكينة الطمأنينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم بشرائع الدين، كما نزل أو نزل واحدة منها آمنوا بها. ما مش واضح الخط، يعني متعب متعب في القراءة جدا. ولله جنود السماوات والأرض فلو أراد نصر دينه بغيركم لفعل، وكان الله عليما بخلقه حكيما في صنعه، أي لم يزل متصفا بذلك. ليدخل متعلق بمحذوف، أي أمر أمر بالجهاد أو أمر بالجهاد المؤمنين والمؤمنات جنات تجري، أي أمر جهاد المؤمنين جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، بفتح السين وضمها، السوء والسوء في المواضع الثلاثة. ظنوا، طيب، ظنوا أنه لا ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، عليهم دائرة السوء بالذل والعذاب، وغضب الله عليهم ولعنهم أبعدهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، أي مرجعا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما، عزيزا في ملكه، حكيما في خلقه، أي لم يزل متصفا بذلك. تفضل يا أخ فرحات. طبعا العزة هنا عزة قهر وذات ومنع، والله عزيز، ومن صفاته أنه ومن أسمائه العزيز، ويتصف بالعزة سبحانه وتعالى. تفضل يا أخ فرحات بالقراءة. يلا يا فرحات، من الذي طلب القراءة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن أخ فرحات يفتح المايك؟ شيخنا أنا رسلت لك يعني نسخة من الكتاب على الخاص، يمكن أنك ترفعها ولم يقرأ، لم نجد أحد يقرأ. طيب خلاص إن شاء الله، لو ما فيش أحد أقرأ إن شاء الله. فرحات افتح المايك. عموما فرحات، إن أرسلناك شاهدا على أمتك في القيامة. نعم. طيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا؟ بخير. حياك الله يا فرحات، تفضل. جزاكم الله خيرا. أقرأ إلى غاية أن يحضر القارئ إن شاء الله. ماشي. إن أرسلناك شاهدا. نعم. بسندكم المتصل شيخنا إلى المفسر في كتابه أو تفسير الجلالين. هل صوتي مسموع شيخنا؟ مسموع جيد ما شاء الله، بارك الله فيك. الحمد لله. يقول بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلناك شاهدا على أمتك يوم في القيامة، ومبشرا لهم في الدنيا بالجنة، ونذيرا منذرا مخوفا فيها من عمل سوءا. أنا أقرأ من الزوم. مخوفا فيها من عمل سوءا حريكه. نعم، أقرأ من الزوم شيخي، أرجو أن لا يحرك. نعم. من عمل سوءا بالنار ليؤمنوا بالله ورسوله، بالياء والتاء فيه وفي الثلاثة بعده، ويعزروه ينصروه، وقرئ بزائين مع الفوقانية، ويوقروه يعظموه، وضميرهما لله أو لرسوله، ويسبحوه أي الله بكرة وأصيلا بالغداة والعشي،

في ترك الجهاد. ومن يطع الله ورسوله يدخله بالباء والنون جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه بالباء والنون بالياء والنون عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك بالحديبية تحت الشجرة هي سمرة وهم ألوف وثلاثمائة أو أكثر، ثم بايعهم على أن يناجزوا قريشا وعلى أن لا يفروا وعلى الموت، فعلم الله ما في قلوبهم من الصدق والوفاء فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هو فتح خيبر بعد انصرافهم من الحديبية ومغانم كثيرة يدخلونها يأخذونها ومغانم كثيرة يأخذونها من خيبر، وكان الله عزيزا حكيما، أي لم يزل متصفا بذلك. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها من الفتوحات، فعجل لكم هذه غنيمة خيبر وكف أيدي الناس عنكم في عيالكم لما خرجتم وهمت بهم اليهود، فقذف الله في قلوبهم الرعب. ولتكون أي المعجلة عطف على مقدر، أي فعل ذلك لتشكروه، آية للمؤمنين في نصرهم ويهديكم صراطا مستقيما، أي طريق التوكل عليه وتفويض الأمر إليه تعالى. وأخرى صفة مغانم مقدرا مبتلى لم تقدروا عليها، أي من فارس والروم قد أحاط الله بها، علم أنها ستكون لكم، وكان الله على كل شيء قديرا، أي لم يزل متصفا بذلك. ولو قاتلكم الذين كفروا بالحديبية لولوا إلى الأدبار ثم لا يجدون وليا يحرسهم ولا نصيرا. سنة الله مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله من هزيمة الكافرين ونصر المؤمنين، أي سن الله ذلك سنة التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة بالحديبية من بعد أن أظفركم عليهم، فإن 80 منهم طافوا بعسكرهم أو بعسكركم ليصيبوا منكم. شيخانا صوتي مسموع؟ شيخانا جيد يا فرحات، مسموع ما شاء الله، أكمل. بارك الله فيك. فأخذوا وأتي بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعافى عنهم وخلى سبيلهم، فكان ذلك سبب الصلح، وكان الله بما تعملون بصيرا بالباء والتاء، أي لم يزل متصفا بذلك. وهم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، أي عن الوصول إليه، والهدي معطوفا على كم معطوفا محبوسا حال، أي لن يبلغ محله، أي مكانه الذي ينحر فيه عادة، وهو الحرم بدل استمال. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات موجودون بمكة مع الكفار لم تعلموهم بصفة الإيمان أن تطعوهم، أي أن تقتلوهم مع الكفار لو أذن لكم في الفتح بدل استمال منهم، فتصيبكم منهم معرة، أي إثم بغير علم منكم به، وضمائر الغيبة للصنفين بتغليب الذكور، وجواب لولا محذوف، أي لا أذن لكم في الفتح لكن لم يؤذن فيه حينئذ ليدخل الله في رحمته من يشاء كالمؤمنين المذكورين. لو تزينوا تميزوا عن الكفار لعذبهم كفروا منهم. لو تزينوا تميزوا عن الكفار لعذبنا الذين كفروا منهم، بارك الله فيك، من أهل مكة حينئذ. بأن تأذن لكم في فتحها عذابا أليما مؤلما، إذ جعل متعلق عذبنا الذين كفروا فاعل في قلوبهم الحمية الأنفة من الشيء، حمية الجاهلية بدل من الحمية، وهي صدهم النبي وأصحابه عن المسجد الحرام. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فصالحوهم على أن يعودوا من قابل، ولم يلحقهم من الحمية ما لحق الكفار حتى يقاتلوهم. ولزمهم أي المؤمنين كلمة التقوى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأضيفت إلى التقوى لأنها سببها وكانوا أحق بها بالكلمة من الكفار، وأهلها عطف تفسيري، وكان الله بكل شيء عليما. أي لم يزل متصفا بذلك، وهي معلومة وهي معلومه تعالى أنهم أهلها. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، أي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم عام الحديبية قبل خروجه أنه يدخل مكة هو وأصحابه آمنين ويحلقون ويقصرون، فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا. فلما خرجوا معه وصدهم الكفار بالحديبية ورجعوا وشق عليهم ذلك وراب بعض المنافقين على فاعلية نزلت. وقوله بالحق متعلق صدق أو حال من الرؤيا، وما بعدها تفسير لها، وهي لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله للتبرك آمنين محلقين رؤوسكم أي جميع شعوركم، ومقصرين بعض شعورها، وهما حالان مقدرتان لا تخافون أبدا. فعلم في الصلح ما لم تعلموا من الصلاح، فجعل من دون ذلك أي الدخول فتحا قريبا، وهو فتح خيبر، وتحققت الرؤيا في العام القابل، وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره أي دين الحق على الدين كله على جميع باقي الأديان. وكفى بالله شهيدا أنك مرسل بما ذكروا كما قال الله تعالى أو كما قال تعالى محمد. السلام عليكم شيخنا. السلام عليكم شيخنا. ممكن الله يبركاته. ممكن أريح أخونا شوية بعد إذن حضرتك تقرأ؟ انتهي من الصورة وتقرأ إن شاء الله يا شيخ، بارك الله فيك. أنا شفت كلامك، وبس الأخ ما عادش إلا آية واحدة ينتهي منها وتقرأ إن شاء الله في أول سورة الحجرات. أبشر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأمد الله في أعماركم ونفع بكم. محمد المبتدأ، رسول الله خبره، والذين معه أي أصحابه من المؤمنين مبتدأ الخبر، أشداء غلاظ على الكفار لا يرحمونهم رحماء بينهم، خبر ثان أي متعاطفون متوادون كالوالد مع الولد. عموما الغلظة على الكفار مطلوبة، ولكن الرحمة أيضا مطلوبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين أو رحمة للعالمين، رحمة لجميع الخلق جميعا، وأيضا المؤمنين رحمة، هم يعني يرحمون حتى أعداءهم في أنهم لا يقاتلونهم إلا من أجل إخراجهم مما هم فيه من الكفر والشرك والضلال إلى نور الهداية والاستقامة والصلاح، لإنقاذهم وإنقاذ أنفسهم من الهلاك ومن العذاب، فهذه رحمة أيضا. فالمؤمنون رحماء بهم، وليس معنى قتالهم أنهم يعني يقاتلونهم من أجل القتل كما يفعل أعداء الله وفقط، يعني يبيدون ويقتلون ويتشفون بالانتقام وبقتل المؤمنين وبقتل عباد الله الصالحين،

ولما أي لم يدخل الإيمان في قلوبكم إلى الآن، لكنه يتوقع منكم، وإن تطيعوا الله ورسوله بالإيمان وغيره لا يلدكم ولا يألدكم، لا يألدكم بالهمز وتركه بإبداله ألفا، لا يلدكم أي لا ينقصكم من أعمالكم أي من ثوابها شيئا، إن الله غفور للمؤمنين رحيم بهم. إنما المؤمنون أي الصادقون في إيمانهم كما صرح به بعد، الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا في الإيمان وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فجهادهم يظهر صدق إيمانهم، أولئك هم الصادقون في إيمانهم، لا من قالوا آمنا ولم يوجد منهم غير الإسلام. قل لهم أتعلمون الله بدينكم، مضاعف علم بمعنى شعر، أي أتشعرونه بما أنتم عليه في قولكم آمنا، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم، يمنون عليك أن أسلموا من غير قتال بخلاف غيرهم ممن أسلم بعد قتال منهم. قل لا تمنوا علي إسلامكم، منصوب بنزع الخافض الباء ويقدر قبل أن في الموضعين، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين في قولكم آمنا، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض أي ما غاب فيهما، والله بصير بما يعملون بالياء وتعملون بالتاء، لا يخفى عليه شيء منه. سورة قاف سورة مكية. طيب بارك الله فيك. بالنسبة لسورة الحجرات وما قبلها سورة الفتح، سورة الفتح طبعا من السور المدنية والتي ذكرتنا بوعد الله عز وجل بالفتح والتمكين لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين الصادقين وفي نصرة وبنصرة هذا الدين، وأن الله عز وجل سيتم هذا الأمر بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله. وقد نصر الله دينه وأعز رسوله وفتحت مكة وفتحت البلاد بعد ذلك بلدا بعد بلد، ودخل الناس في دين الله أفواجا تحقيقا لوعد الله عز وجل، وأيضا تعذيبا ونكالا للكافرين والمنافقين الظانين بالله ظن السوء بأن الله لا ينصر دينه ولا يعلي كلمته، فعادت عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم بسبب كفرهم وظنهم السيء وطردهم من رحمته، هذا جزاء وفاقا لهؤلاء المنافقين. أعد لهم في الآخرة جهنم سيدخلونها خالدين فيها أبدا، وساءت مصيرا مرجعا ومآبا. ثم بينت الآيات خطر ظن السوء بالله، فإن الله يعامل الناس على حسب ظنهم، فظن بربك خيرا أيها العبد، وأمل في رحمة الله وفي عفو الله وفي مغفرة الله. وبينت الآيات وجوب تعظيم وتوقير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المؤمنين، أن يوقروه وأن يعزروه وأن لا يتقدموا بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بينت الآيات أيضا أن هناك من يظن الظن السيء بالله، وسوء الظن من أسباب وقوع الإنسان في المعصية، بل قد يوصل الإنسان إلى الكفر والعياذ بالله. ثم بينت أن كثير من ضعاف الإيمان يهلعون ويجزعون عند المصائب، وهم يعني يريدون حطام الدنيا الفاني ولا ينظرون إلى النعيم الباقي الذي لا يفنى ولا يبيد. ثم بينت الآيات جزاء أهل بيعة الرضوان، وأن الله عز وجل ادخر لهم في الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأن من سنن الله الكونية غلبت أهل الحق ونصرتهم على أعدائهم إنهم قاموا بهذا الدين وعملوا بما فيه. ثم بينت الآيات صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق رؤيته حين أراه في المنام أنه سيدخل المسجد الحرام آمنا هو وصحابته الكرام من عدوهم، وأن منهم المحلقين ومنهم المقصرين، إذانا بأنهم سيدخلون مكة إن شاء الله، وإن كانوا قد رجعوا في صلح في الحديبية وكتبوا العهد بينهم وبين المشركين، ولكن كان في هذا الصلح هو الفتح المبين للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا الدين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى بالبيان الواضح ودين الحق الذي هو دين الإسلام ليعليه على جميع الأديان. كل الأديان سيعلو عليها هذا الدين، دين الإسلام المخالف له، وقد شهد الله على ذلك، وكفى بالله شهيدا على ظهور هذا الدين. وسنة الله ووعد الله وعد لا يتخلف، بل وعد إلهي سيحقق في هذا الزمان وفيما بعد هذا الزمان. فالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم انتقل بنا الحديث إلى سورة الحجرات، وهي أيضا من السور، سورة الحجرات من السور المدنية، وآياتها 18 آية، 18 آية. وهذه السورة بيّنت لنا أمرا مهما، وهو ألا يتقدم أحد بين يدي الله ورسوله. واعلموا أيها الإخوة، بارك الله فيكم، أن التقدم بين يدي الله ورسوله لا يجوز، ورفع الصوت على كلام الله وعلى كلام رسوله لا يجوز. ومن التقدم بين يدي الله ورسوله البدع بجميع أنواعها، فإنها تقدم بين يدي الله ورسوله، بل هي أشد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وإياكم ومحدثات الأمور، وقال: وأن كل بدعة ضلالة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن حقيقة المبتدع أنه يستدرك على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما فات، ويدعي أنه لم يكمل الشرع وأنه ببدعته يكمل الشرع. فهذا يقال له: أهذا الذي فعلته كمال في الدين؟ هذا كمال في الدين؟ هل الدين كان ناقصا حتى تأتي أنت وتكمل ما نقص منه؟ فالبدعة كلها ضلالة في نفسها في الحقيقة، وطعن في دين الله، ويعني استدراك على شرع الله. هذا المبتدع الذي ابتدع في دين الله يظن أنه ببدعته يتقرب إلى الله وأنه يثاب على حسن قصده، ولكنه مخطئ، فهو مأزور غير مأجور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة. أي بدعة؟ البدع في العقيدة، البدع في العبادات، كل البدع ضلالة أيها الإخوة. والبدع في العقيدة تتمثل في أمور، منها التعطيل، منها التمثيل. فالله عز وجل لا يتعطل صفاته ولا يماثل خلقه في شيء من الصفات. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين، ورب العزة بين، أن صفاته سبحانه ليس كمثله شيء، وأنه لا يماثل المخلوقين لا في ذاته ولا في صفاته. فلذلك يجب أن نصف الله بما وصف به نفسه، ونثبت ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قال رب العزة الرحمن على العرش استوى، قلنا نعم هو كما قال ربنا، استواء يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه استواء المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وإن قال رب العزة بأنه له يدان وأنه سبحانه وتعالى يسمع ويرى، أثبتنا له اليد وأثبتنا له السمع. وإن قال بأنه ينزل، أثبتنا له النزول، نزولا يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه نزول المخلوقين، ولا يعلم كنه نزوله إلا هو جل في علاه. وإن قال أنه يجيء لفصل الخطاب، أثبتنا له المجيء. كل هذا نثبته كما أثبته الله لنفسه وكما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط أن نقول بدون تمثيل وبدون تشبيه وبدون تكييف وبدون تعطيل، بل كل صفاته صفات عظمة وكبرياء وجلال لا تشبه صفات المخلوقين. والبدع في الأقوال مثل الذين يبتدعون أذكارا وأورادا لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الذين يصفقون عند الذكر أو يهزون رؤوسهم عند التلاوة تعبدا. أقول تعبدا، وفرقوا بين من يفعل الأمر تعبدا ومن يفعله يعني عادة وليس تعبدا، أو ما أشبه ذلك من أنواع البدع التي يفعلها كثير من الذين لا يعظمون الشرع ولا يعرفون البدعة. البدع كثيرة، ومنها البدع في الاعتقاد والأقوال والأفعال، كلها من باب التقدم بين يدي الله وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها معصية. فإن الله يقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ومحدثات الأمور. نعم، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هذه البدع لا تزيده من الله إلا بعدا، لأن كل من تقرب إلى الله بما لم يأتي به الشرع فهو مبتدع، لا يقبل الله منه بدعته، ولو ظل ليلا ونهارا يتعبد بهذه البدعة فهي مردودة عليه غير مقبولة منه. فكل عمل ليس عليه أمرنا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا كلام الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. فلنحذر أيها الإخوة، ولنتق الله في أقوالنا وفي أفعالنا وفي اعتقاداتنا، ولنعلم أن الواجب علينا الاتباع وليس الابتداع. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك من أمر إلا وبينه لنا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هذا ملخص هذه الصورة، وإن كانت الصورة صورة الحجرات أيضا فيها من الآداب الكثير والكثير التي يعني تحتاج إلى دروس ودروس، منها وجوب التثبت من صحة الإخبار، خاصة التي ينقلها من يتهم بالفسق، ومنها وجوب الإصلاح بين المؤمنين، خصوصا إذا حصل بينهم النزاع والشقاق، وأنه يتدخل يعني المصلحين للإصلاح بين إخوانهم، فهم رغم قتالهم إلا أننا لا ننزع منهم صفة الإيمان والأخوة، فلذلك لا بد من الإصلاح بين المؤمنين وعدم تأجيج نار الفرقة والعداوة والبغضاء، وأن نظن بأهل الخير ظن الظن الحسن، وليس من صفات المؤمن ظن السوء. ظن السوء بأهل الخير أيها الإخوة معصية، أن تظن بأخيك ظن السوء فهذه معصية. والإيمان ليس مجرد نطق وبدون اعتقاد، بل هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. وأن الهداية، هداية التوفيق، ليست بيد أحد من البشر، وإنما هي بيد الله، وهي فضل من الله، لا يعني يعطيه من يستحقه ومن يشاء، وليست بيد أحد من الخلق. ولذلك قال الله عز وجل في نهاية الآيات: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالهداية بيد من؟ بيد الله. والإيمان فضل، إذا أنعم الله عليك به فاحمد الله واشكر الله وداوم على شكر هذه النعمة بالمحافظة عليها وعدم خشها بالمعاصي والذنوب والآثام. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون، يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء، والله بصير بما نعمل لا يخفى عليه شيء من أعمالنا، وسيجازينا عليها إن أحسننا فسيجازينا على إحساننا، وإن أسأنا فنسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن لا يعاملنا بذنوبنا وبمعاصينا، فهو الرحمن الرحيم الجواد الكريم. وبعد ذلك ننتقل إلى سورة قاف، ويتفضل أخونا بارك الله فيه بالقراءة. سورة قاف سورة مكية، إلا ولقد خلقنا السماوات الآيات فمدنية، آياتها 45 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، الله أعلم بمراده به. والقرآن المجيد الكريم، ما آمن كفار مكة بمحمد صلى الله عليه وسلم بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم رسول من أنفسهم ينذرهم يخوفهم بالنار بعد البعث. فقال الكافرون هذا الإنذار شيء عجيب، أئذا بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية آئذا وإدخال ألف بينهما على الوجهين، متنا وكنا ترابا نرجع ذلك رجع بعيد في غاية البعد، قد علمنا ما تنقص الأرض تأكل منهم، وعندنا كتاب الحفيظ هو اللوح المحفوظ فيه جميع الأشياء المقدرة، بل كذبوا بالحق بالقرآن لما جاءهم، فهم في شأن النبي والقرآن في أمر مريج مضطرب، قالوا مرة ساحر وسحر، ومرة شاعر وشعر، ومرة كاهن وكهانة. أفلم ينظروا بعيونهم معتبرين بعقولهم حين أنكروا البعث إلى السماء كائنة فوقهم، كيف بنيناها بلا عمد وزيناها بالكواكب وما لها من فروج شقوق تعيبها، والأرض معطوف على موضع إلى السماء، كيف مددناها دحوناها على وجه الماء، وألقينا فيها رواسي جبالا تثبتها، وأنبتنا فيها من كل زوج صنف بهيج يبهج به لحسنه، تبصرة مفعول له أي فعلنا ذلك تبصيرا منا، وذكرى تذكيرا لكل عبد منيب رجع إلى طاعتنا. ونزلنا من السماء ماء مباركا كثير البركة، فأنبتنا به جنات بساتين وحب الزرع والحصيد المحصوب، والنخل باسقات طوال حال مقدرة لها طلع نضيد متراكب بعضه فوق بعض، رزق للعباد مفعول له، وأحيينا به بلدة ميتة يستوي فيه المذكر والمؤنث كذلك، أي مثل هذا الإحياء الخروج من القبور، فكيف ينكرونه والاستفهام للتقرير، والمعنى أنهم نظروا وعلموا ما ذكر. كذبت قبلهم قوم نوح، تأنيث الفعل لمعنى قوم، وأصحاب الرس هي بئر كانوا مقيمين عليها بمواشيهم يعبدون أصنام، ونبيهم قيل حنظلة بن صفوان وقيل غيره، وثمود قوم صالح، وعاد قوم هود، وفرعون وإخوان لوط، وأصحاب الأيكة أي الغيظة قوم شعيب، وقوم تبع هو ملك كان باليمن أسلم ودعا قومه إلى الإسلام فكذبوه. كل من المذكورين كذب الرسل، قريش فحق وعيد وجب نزول العذاب على الجميع، فلا يضيق صدرك من كفر قريش بك

ملابسا للحمد الحمد. وستمع يا مخاطب بقولي يوم ينادي المنادي هو إسرافيل من مكان قريب من السماء وهو صخرة بيت المقدس أقرب موضع من الأرض إلى السماء يقول أيتها العظام البالية والأوصال المقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء يوم بدل من يوم قبله يسمعون أي الخلق كلهم الصيحة بالحق بالبعث وهي النفخة الثانية من إسرافيل ويحتمل أن تكون قبل ندائه وبعده ذلك أي يوم النداء ويوم السماع يوم الخروج من القبور وناصب يوم ينادى ومقدر أي يعلمون عاقبة تكذيبهم إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم بدل من يوم قبله وما بينهم اعتراض تشققوا بتخفيف الشين وتشديدها تشققوا بإضغام التاء الثانية في الأصل فيها الأرض منهم سراعا جمع سريع حال مقدر أي فيخرجون مسرعين ذلك حشر علينا يسير فيه فصل بين الموصوف والصفة بمتعلقها للاختصاص وذلك إشارة إلى معنى الحشر المخبر به عنه وهو الإحياء بعد الفناء والجمع للعرض والحساب نحن أعلم بما يقولون أي كفار قريش وما أنت عليهم بجبار تجبرهم على الإيمان وهذا قبل الأمر بالجهاد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد هم المؤمنون نعم أكمل يا شيخ أكمل سورة الذريات سورة المكية 60 آية بسم الله الرحمن الرحيم والذريات الرياح تذرر التراب وغيره ذروا مصدر ويقال تذريه ذريا تهب به فالحاملات السحب تحمل الماء وقرا ثقلا مفعول الحاملات فالجريات السفن تجري على وجه الماء يسرا بسهولة المصدر في موضع الحال أي ميسرة فالمقسمات أمرا الملائكة تقسم الأرزاق والأمطار وغيرها بين البلاد والعباد إنما توعدون ما مصدرية أي إن وعدهم بالبعث وغيره لصادق لوعد صادق وإن الدين الجزاء بعد الحساب لواقع لا محالة والسماء ذات الحبك كم حبيكة كطريقة وطرق أي صاحبة الطرق في الخلقة كالطرق في الرمل إنكم يا أهل مكة في شأن نبي والقرآن لفي قول مختلف قيل شاعر ساحر كاهن شعر سحر كهانة يؤفك يصرف عنه عن النبي وعن القرآن أي عن الإيمان به من أفك صرف عن الهداية في علم الله تعالى قتل الخراصون يعني الكذبون أصحاب القول المختلف الذين هم في غمرة جهل بغمر يغمرهم ساهون غافلون عن أمر الآخرة يسألون النبي استهزاء أيان يوم الدين أي متى مجيئه وجوابهم يجيئه يومهم على النار يفتنون أي يعذبون فيها ويقال لهم حين تعذيب ذوقوا فتنتكم تعذيبكم هذا العذاب الذي كنتم به تستعجلون في الدنيا استهزاء إن المتقين في جنات بساتين وعيون تجري فيها آخذين حال من الضمير في خبر إن ما أتاهم أعطاهم ربهم من الثواب إنهم كانوا قبل ذلك أي قبل دخول الجنة محسنين في الدنيا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ينامون وما زائدة ويهجعون خبر كان وقليلا ظرف أي ينامون في زمن يسير من الليل ويصلون أكثره وبالأسحار هم يستغفرون يقولون اللهم اغفر لنا وفي أموالهم حق للسائل والمحروم الذي لا يسأل تعففه وفي الأرض من الجبال والبحار والأشجار والثمار والنبات وغيرها آيات دلالات على قدرة الله تعالى ووحدانيته للموقنين وفي أنفسكم آيات أيضا من مبدأ خلقكم إلى منتهى وفي تركيب خلقكم من العجائب أفلا تبصرون ذلك فتستدلون به على صانعه وقدرته وفي السماء رزقكم أي المطر المسبب عنه النبات الذي هو رزق وما توعدون من المآب والثواب والعقاب أي مكتوب ذلك في السماء فورب السماء والأرض إنه أي ما توعدون لحق مثل ما أنتم تنطقون برفع مثل صفة وما زائدة وبفتح اللام مركبة مع ما المعنى مثل نطقكم في حقيقته أي معلوميته عندكم ضرورة صدوره عنكم هل أتاك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم حديث ضيف إبراهيم المكرمين وهم ملائكة 12 أو 10 أو 3 منهم جبريل إذ ظرف الحديث ضيف دخلوا عليه فقالوا سلاما أي هذا اللفظ؟ قال سلام أي هذا اللفظ؟ قوم منكرون لا نعرفهم. قال ذلك في نفسي وهو خبر مبتدأ مقدر أي هؤلاء. فراغ مال إلى أهله سرا فجاء بعجل سمين وفي سورة هود بعجل حنيذ أي مشوي. فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ عرض عليهم الأكل فلم يجيبوا فأوجس أضمر في نفسه منهم خيفة قالوا لا تخف إن رسول ربك. وبشره بغلام عليم ذي علم كثير أو أسحاق كما ذكر في هود. فأقبلت امرأته سارة في صرة صيحة حال أي جاءت صائحة فصكت وجهها لطمته وقالت عجوز عقيم لم تلد قط وعمرها 99 سنة وعمر إبراهيم 100 سنة أو عمره 120 سنة وعمرها 90 سنة. قالوا كذلك مثل قولنا في البشارة. قال ربك إنه هو الحكيم في صنعه العليم بخلقه. قال فما خطبكم أي شأنكم أيها المرسلون؟ قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين كافرين هم قوم لوط لنرسل عليهم حجارة من طين يطبخ بالنار مسومة معلمة عليها اسم من يرمى بها عند ربك ظرف لها للمسرفين بإتيانهم الذكور من مع كفرهم فأخرجنا من كان فيها أي قرى قوم لوط من المؤمنين لإهلاك الكافرين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وهم لوط وابنتان وصفوا بالإيمان والإسلام أي هم مصدقون بقلوبهم عاملون بجوارحهم الطاعات. وتركنا فيها بعد إهلاك الكافرين آية علامة على إهلاكهم للذين يخافون العذاب الأليم فلا يفعلون مثل فعلهم. وفي موسى معطوف على فيها المعنى وجعلنا في قصة موسى آية مثل آية إذ أرسلناه إلى فرعون ملتبسا بسلطان مبين بحجة واضحة فتولى أعرض عن الإيمان بركنه مع جنوده لأنهم له كالركن. وقال لموسى هو ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم طرحناهم في اليم البحر فغرقوا. وهو أي فرعون مليم آت بما يلام عليه من تكذيب الرسل ودعوى الربوبية. وفي إهلاك عاد آية إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم هي التي لا خير فيها لأنها لا تحمل المطر ولا تلاقح الشجر وهي الدبر ما تذر من شيء نفس أو مال أتت عليه إلا جعلته كالرميم كالبال المتفتت. وفي إهلاك ثمود آية إذ قيل لهم بعد عقر الناقة تمتعوا حتى حين إلى انقضاء أجالكم كما في آية تمتعوا في داركم 3 أيام فعتوا وتكبروا عن أمر ربهم أي عن الله وامتثال أمره فأخذتهم الصاعقة بعد مضي 3 أيام أي الصيحة المهلكة وهم ينظرون أي بالنهار فما استطاعوا من قيام ما قدروا على النهوض حين نزل العذاب وما كانوا منتصرين على من أهلكهم. وقوم نوح بالجر عطف على ثمود أي وفي إهلاكهم بماء السماء والأرض آية وبالنصب وقوم نوح وبالنصب أي وأهلكنا قوم نوح من قبل أي قبل إهلاك هؤلاء المذكورين إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد بقوة وإنا لموسعون قادرون يقال آد الرجل يئيد قوية وأوسع الرجل صار ذا سعة وقوة والأرض فرشناها مهدناها فنعم المهدون نحن. ومن كل شيء متعلق بقوله خلقنا زوجين صنفين كالذكر والأنثى والسماء والأرض والشمس والقمر والسهل والجبل والصيف والشتاء والحلو والحامض والنور والظلمة لعلكم تذكرون بحذف إحدى التائين من الأصل فتعلمون أن خالق الأزواج فرد فتعبدونه. ففروا إلى الله أي إلى ثوابه من عقابه بأن تطيعوه ولا تعصوه إني لكم منه نذير مبين بين الإنذار ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين يقدر قبل ففروا. قل لهم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا هو ساحر أو مجنون أي مثل تكذيبهم لك بقولهم إنك ساحر أو مجنون تكذيب الأمم قبلهم لرسلهم بقولهم ذلك. أتواصوا كلهم به استفهام بمعنى النفي بل هم قوم طاغون جمعهم على هذا القول طغيانهم فتولى أعرض عنهم فما أنت بملوم لأنك بلغتهم الرسالة وذكر عظ بالقرآن فإن الذكرى تنفع المؤمنين من علم الله تعالى أنه يؤمن. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولا ينافي ذلك عدم عبادة الكافرين لأن الغاية لا يلزم وجودها كما في قولك بريت هذا القلم لأكتب به فإنك قد لا تكتب به. ما أريد منهم من رزق لي ولأنفسهم وغيرهم، وما أريد أن يطعمون ولا أنفسهم ولا غيرهم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الشديد. فإن للذين ظلموا أنفسهم بالكفر من أهل مكة وغيرهم ذنوبا نصيبا من العذاب مثل ذنوب نصيب أصحابهم الهالكين قبلهم، فلا يستعجلون بالعذاب، إن آخرتهم إلى يوم القيامة، فويل شدة عذاب للذين كفروا في يومهم الذي يعادون، أي يوم القيامة. بارك الله فيك. هذه السورة والسورة التي قبلها سورة قاف من السور، سورة قاف من السور المكية، وقد ركزت على بيان الحقائق، حقائق البعث والجزاء وبراهينه ومشاهد يوم القيامة وإيقاظ القلوب من غفلتها. فهذه السورة فيها تنبيه للعباد أن ينتبهوا إلى ما ينتظرهم بعد الممات وما سيكون فيه الجزاء والحساب، وبين أن خلق السماوات والأرض وإنزال المطر وكل هذا دليل من الأدلة على البعث والنشور، وأن تكذيب الرسل هو عادة من عادات الأمم السابقة، وأن سنة المكذبين سنة إلهية لا تتخلف ولا تتبدل، وأن خلق الإنسان إنما هو أيسر وأسهل ما يكون، وأن علم الله محيط بكل شيء، بما تحدث به نفسك وبما تكنه في صدرك. وبينت الآيات خطورة الغفلة والإعراض عن دار الآخرة، وبينت صفة العدل لله عز وجل، وأنه يحكم بين العباد بعدله سبحانه وتعالى وبرحمته، ورحمته سبقت غضبه جل في علاه، فإن عذبهم فبعدله، وإن رحمهم فبجوده وفضله. ثم أمرت الآيات النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبر الرسل من قبله على ما يقوله أعداء الله من اليهود والنصارى والمنافقين وغيرهم، وأمرته بأن يصلي لربه وأن يحمد ربه في كل حال وفي كل وقت، وخصوصا في صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، وعند صلاة العصر قبل غروب الشمس، ومن الليل فصل له وسبحه بعد الصلوات أدبار الصلوات، واستمع أيها الرسول الكريم أيها النبي يوم ينادي المنادي، يوم ينادي الملك الموكل بالنفخة الصور، بالنفخة الثانية من مكان قريب، مكان سيسمعه جميع الخلائق صيحة يصحو فيها الناس للبعث والنشور، لا مرية في ذلك، الكل سيسمعها وسيخرج من قبره متجها للحساب والجزاء. إنا نحن نحيي الموتى، لا أحد يحيي الموتى إلا الله، ولا أحد يميت لنا الخلق إلا الله، فإليه وحده الرجوع والمآب والحساب والجزاء، وهذا سيتضح عيانا يوم تشقق الأرض عنهم مسرعين يخرجون في حال السرعة إلى الحشر، وهذا أمر سهل يسير على رب العالمين، فهو أعلم بما يقوله العباد وبما يقوله هؤلاء المكذبون، وما أنت أيها الرسول الكريم متسلط عليهم فتجبرهم على الإيمان، إنما أنت نذير تبلغ رسالة ربك وما أمرت بتبليغه، فذكر بهذا القرآن العظيم من يخاف وعيدي من الناس، ممن يتعظ ويخاف ويرجع ويؤمن بالله، من يخاف وعيدي من هؤلاء القوم الذين تكبروا وعصوا وكفروا وعتوا، لأن الخائف يتعظ ويرجع فورا إلى عقله ويؤمن بربه ويتذكر إذا ذكر وإذا بلغ وإذا سمع آيات الله. فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي من العصاة ومن غيرهم، فإن من يخاف سيعود ويرجع إلى ربه. ثم انتقلت بعد ذلك الآيات إلى سورة الذاريات، وهي أيضا سورة مكية، وهذه السورة بيّنت للمخلوقين أن الذي يرزقهم هو الله، وهو تعالى رازق الخلق جميعا، فيجب عليهم أن يفروا ويلجأوا إلى خالقهم ورازقهم، ويحققوا له العبودية التامة في حياتهم، ويتعظوا بهذه الآيات الكونية والحسية التي يغفل عنها كثير من الخلق. وبينت الآيات فضل الإحسان والإخلاص لله، وأنه سبب لدخول الجنة مع توحيد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وبينت فضل قيام الليل، وأنه من أفضل القرب التي يتقرب بها العبد لربه. وبينت لنا أيضا آداب الضيافة ورد التحية بأحسن منها، وأن المضيف يقدم أفضل ما عنده لمن أضافه ويستعد له قبل نزوله. وبينت الآيات أيضا أن الإسراع في الإحسان إلى الناس وخصوصا الضيف، وخطابه برفق ولين وتودد ومحبة حتى يقبل على الطعام بنفس طيبة. وبينت الآيات أن الإيمان أعلى درجة من الإسلام، فأخرجنا فيها الآية تقول فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نعم، فالإيمان أعلى درجة من الإسلام. وبينت الآيات أن هلاك الله للأمم المكذبة درس للناس جميعا يتعظ به المتعظون. ثم خوفت الآيات الناس جميعا بأن يفروا إلى الله بالعمل الصالح، وليس بأن يفروا منه إلى معصيته، وإنما يفروا إليه بطاعته سبحانه وتعالى. ثم ختمت الآيات، هذه الآيات ختمت بالتذكير بأن الرزق بيد الله، وأن الله ما خلقنا إلا لعبادته وحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، وما أريد منهم أن يطعموني، إن الله هو الرزاق لعباده، فالخلق جميعا هم المحتاجون إليه وإلى رزقه، وهو سبحانه ذو القوة المتين الذي لا يغلبه شيء، وجميع الخلق إنسهم وجنهم خاضعون له جل في علاه وتقدست أسماؤه. ثم بينا أن الظالمين هم الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب الرسل، فأيها الرسول اصبر واعلم بأن هؤلاء سيصيبهم نصيب من العذاب كما أصاب الذين من قبلهم، فلا تستعجل عليهم فهلاك الكافرين وخسرانهم آت إنهم استمروا على كفرهم ولم يرجعوا إلى ربهم، وهذا العذاب إذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. نسأل الله أن يقينا وإياكم من أسباب سخطه وعذابه، وأن يرحمنا وإياكم برحمته، وأن يجعلنا ممن يتعظون وممن يؤمنون إيمانا صادقا كل ما في كتابه وفي سنة رسوله، وأن يجعلنا ممن يعملون بالقرآن والسنة. وانتقلت الآيات بعد ذلك إلى سورة الطور، فليتفضل أخونا القارئ بارك الله فيه. سورة الطور سورة مكية، وهي 49 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور أي الجبل الذي كلم الله عليه موسى، وكتاب مستور في ورق منشور أي التوراة أو القرآن، والبيت المعمور هو في السماء الثالثة أو السادسة أو السابعة بحيال الكعبة، يزوره كل يوم 70,000 ملك بالطواف والصلاة لا يعودون إليه أبدا، والسقف المرفوع أي السماء، والبحر المسجور أي المملوء، إن عذاب ربك لواقع لنازل بمستحقه ما له من دافع عنه، يوم معمول لواقع، تمر السماء مورا تتحرك وتدور، وتسير الجبال سيرا تصير هباء منثورا، وذلك في يوم القيامة. فويل شدة عذاب يومئذ للمكذبين الرسل الذين هم في خوض باطل يلعبون أي يتشاغلون بكفرهم، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون بعنف بدل من تمور، ويقال لهم تبكيتا هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا العذاب الذي ترون كما كنتم تقولون في الوحي هذا سحر أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا عليها أو لا تصبروا، صبركم وجزعكم سواء عليكم لأن صبركم لا ينفعكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون أي جزاءه. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين متلذذين بما مصدرية آتاهم أعطاهم ربهم ووقاهم عذاب الجحيم، عطف على آتاهم أي بإتيانهم ووقايتهم، ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا حال أي متهنئين بما الباء سببية كنتم تعملون، متكئين حال من الضمير المستكن في قوله في جنات، على سرر مصفوفة بعضها إلى جنب بعض، وزوجناهم عطف على في جنات أي قرناهم بحور عين عظام الأعين حسانها، والذين آمنوا مبتدأ، وأتبعناهم معطوف على آمنوا، ذريتهم الصغار والكبار بإيمان من الكبار ومن الآباء في الصغار ومن الآباء في الصغار، والخبر الحقنا بهم ذريتهم المذكورين في الجنة فيكونون في درجتهم، وإن لم يعملوا بعملهم تكرمة للآباء باجتماع الأولاد إليهم. وما ألتناهم بفتح اللام وكسرها ألتناهم نقصناهم من عملهم من زائدة شيء يزاد في عمل الأولاد، كل امرئ بما كسب من عمل خير أو شر رهين مرهون يؤخذ بالشر ويجزى بالخير. وأمددناهم زدناهم في وقت بعد وقت بفاكهة ولحم مما يشتهون، وإن لم يصرحوا بطلبه يتنازعون يتعاطون بينهم فيها أي الجنة كأسا خمرا لا لغو فيها أي بسبب شربها يقع بينهم ولا تأثيم به يلحقهم بخلاف خمر الدنيا، ويطوف عليهم للخدمة غلمان أرقاء لهم كأنهم حسنا ولطافة، لؤلؤ مكنون مصون في الصدف كأنه فيها أحسن منه في غيرها. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا عما كانوا عليه وما وصلوا إليه تلذذا واعترافا بالنعمة، قالوا إيماء إلى علة الوصول إن كنا قبل في أهلنا في الدنيا مشفقين خائفين من عذاب الله، فمن الله علينا بالمغفرة ووقانا عذاب السموم أي النار لدخولها في المسام. وقالوا إيماء أيضا إنا كنا من قبل أي في الدنيا ندعوه أي نعبده موحدين، إنه بالكسر استئنافا وإن كان تعليلا بمعنى وبالفتح تعليلا لفظا، هو البر المحسن الصادق في وعده الرحيم العظيم الرحمة. تذكر دم على تذكير المشركين ولا ترجع عن قولهم لك كاهن مجنون، فما أنت بنعمة ربك بإنعامه عليك بكاهن خبر ما ولا مجنون معطوف عليه، أم بل يقولون هو شاعر نتربص به ريب المنون حوادث الدهر فيه فيهلك كغيره من الشعراء، قل تربصوا هلاكي فإني معكم من المتربصين هلاككم، فعذبوا بالسيف يوم بدر والتربص لانتظار، أم تأمرهم أحلامهم عقولهم بهذا، أي قولهم له شاعر كاهن مجنون، أي لا تأمرهم بذلك، أم بل هم قوم طاغون بعنادهم، أم يقولون تقوله اختلق القرآن لم يختلقه، بل لا يؤمنون استكبارا، فإن قالوا اختلقه فليأتوا بحديث مختلق مثله إن كانوا صادقين في قولهم، أم خلقوا من غير شيء أي خالق، أم هم الخالقون أنفسهم، ولا يعقلك مخلوق بدون خالق، ولا معدوم بخلق ولا معدوم يخلق، فلا بد لهم من خالق هو الله سبحانه الواحد، فلما لا يوحدونه ويؤمنون برسوله وكتابه، أم خلقوا السماوات والأرض ولا يقدر على خلقهما إلا الله الخالق، فلما لا يعبدونه بل لا يوقنون به وإلا لآمنوا بنبي، أم عندهم خزائن ربك من النبوة والرزق وغيرهما فيخصوا من شاءوا بما شاءوا، أم هم المسيطرون المتسلطون الجبارون وفعله سيطرة ومثله بيطرة وبيقرة، أم لهم سلم مرقا إلى السماء يستمعون فيه أي عليه كلام الملائكة حتى يمكنهم منازعة النبي بزعمهم، إن ادعوا ذلك فليأتي مستمعهم مدعي الاستماع عليه بسلطان مبين بحجة بينة واضحة، ولشبه هذا الزعم بزعمهم أن الملائكة بنات الله، قال تعالى أم له البنات أي بزعمكم ولكم البنون، قال الله عما زعموا، أم تسألهم أجرا على ما جئتهم به من الدين، فهم من مغرم غرم ذلك مثقلون فلا يسلمون، أم عندهم الغيب أي علمه فهم يكتبون ذلك حتى يمكنهم منازعة النبي في البعث وأمر الآخرة بزعمهم، أم يريدون كيدا بك ليهلكوك في دار الندوة، فالذين كفروا هم المكيدون المغلوبون المهلكون، فحفظه الله منهم ثم أهلكهم ببدر، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون به من الآلهة، والاستفهام بأم في مواضعها للتقبيح والتوبيخ، وإن يروا كسفا بعضا من السماء ساقطا عليهم كما قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء أي تعذيبا لهم، يقول هذا سحاب مرقوم متراكب نرتوي به ولا يؤمنون، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يموتون، يوم لا يغني بدل من يومهم عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون يمنعون من العذاب في الآخرة، وإن للذين ظلموا بكفرهم عذابا دون ذلك في الدنيا قبل موتهم، فعذبوا بالجوع والقحط 7 سنين وبالقتل يوم بدر، ولكن أكثرهم لا يعلمون أن العذاب ينزل بهم، أصبح ربك بإمهالهم ولا يطيق صدرك، فإنك بعيننا بمرأة منا نراك ونحفظك، وسبح ملتبسا بحمد ربك أي قل سبحان الله وبحمده حين تقوم من منامك أو من مجلسك، ومن الليل فسبحه حقيقة أيضا، وإدبار النجوم مصدر أي عقب غروبها سبحه أيضا، أو صل في الأول العشاءين وفي الثاني الفجر وقيل الصبح. سورة النجم مكية 62 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم الثريا إذا هوى غاب، ما ضل صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم عن الطريق الهداية، وما غوى ما لابس الغيب وهو جهل من اعتقاد فاسد، وما ينطق بما يأتيكم به عن الهوى هوى نفسه، إن ما هو إلا وحي يوحى إليه علمه إياه ملك شديد القوى ذو مرة قوة وشدة أو منظر حسن أي جبريل عليه السلام، استوى استقر وهو بالأفق الأعلى أفق الشمس أي عند مطلعها على صورته التي خلق عليها، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وكان بحراء قد سد الأفق للمغرب، فخر مغشيا عليه، وكان قد سأله أن يريه نفسه على صورته التي خلق عليها، فوعده بحراء فنزل جبريل عليه السلام له في صورة الآدميين، ثم دنا قرب منه فتدلى زاد في القرب، فكان منه قاب قدر قوسين أو أدنى من ذلك حتى فاق وسكن روعه، فأوحى تعالى إلى عبده جبريل ما أوحى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر الموحى تفخيما لشأنه، ما كذب بالتخفيف والتشتيت كذب أنكر، الفؤاد فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى يبصره من صورة جبريل، أفتمارونه أتجادلونه وتغلبونه على ما يرى، خطاب للمشركين المنكرين رؤية النبي لجبريل، ولقد رآه على صورته نزلة مرة أخرى عند سدرة المنتهى لما يؤثر به في السماوات، وهي شذرة نبق عن يمين العرش لا يتجاوزه أحد من الملائكة وغيرهم. عندها جنة المأوى تأوي إليها الملائكة أو أرواح الشهداء أو المتقون، إذ حين يغشى السدرة ما يغشى من طير وغيره، وإذ معمولة لرأه ما زاغ البصر من النبي وما طغى، أي ما مال بصره عن مرئيه المقصود له ولا جاوزه تلك الليلة. لقد رأى فيها من آيات ربه الكبرى، أي العظام، أي بعضها، فرأى من عجائب الملكوت رفرفا أخضرا سد أفق السماء وجبريل له 600 جناح. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة للتين قبلها الأخرى، صفة ذم للثالثة، وهي أصنام من حجارة إن كان المشركون يعبدونها فيزعمون أنها تشفع لهم عند الله. ومفعول أرأيت الأول اللات وما عطف عليه، والثاني محذوف، والمعنى أخبروني لهذه الأصنام قدرة على شيء ما فتعبدونها دون الله القادر على ما تقدم ذكره. ولما زعموا أيضا أن الملائكة بنات الله، مع كراهتهم للبنات نزل ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزة جائرة من ضازه يضيزه إذا ضامه وجار عليه. إن هي أي ما المذكورات إلا أسماء سميتمها، أي سميتم بها أنتم وأباؤكم أصناما تعبدونها ما أنزل الله بها أي بعبادتها من سلطان حجة وبرهان، إن ما يتبعون في عبادتها إلا الظن وما تهوى الأنفس مما زينه لهم الشيطان من أنها تشفع لهم عند الله. ولقد جاءهم من ربهم الهدى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بالبرهان القاطع، فلم يرجعوا عما هم عليه. أم للإنسان، أي لكل إنسان منهم، ما تمنى من أن الأصنام تشفع لهم؟ ليس الأمر كذلك، فلله الآخرة الأولى أي الدنيا، فلا يقع في أي الدنيا فلا يقع فيهما إلا ما يريده تعالى. وكم من ملك، أي وكثير من الملائكة في السماوات، وما أكرمهم عند الله لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد يأذن الله لهم فيها لمن يشاء من عباده ويرضى عنه كقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ومعلوم أنها لا توجد منهم إلا بعد الإذن فيها، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، حيث قالوا هم بنات الله، وما لهم به بهذا المقول من علم، إن ما يتبعون فيه إلا الظن الذي تخيلوه، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، أي عن العلم فيما المطلوب فيه العلم. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا أي القرآن ولم يرد إلا الحياة الدنيا، وهذا قبل الأمر بالجهاد، ذلك طلب الدنيا مبلغهم من العلم، أي نهاية علمهم أن آثروا الدنيا على الآخرة. إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وأعلم من اهتدى، أي عالم بهما فيجازيهما، ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي هو مالك لذلك. ومنه الضال والمهتدي، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا من الشرك أو غيره، ويجزي الذين أحسنوا بالحسن أحسنوا بالتوحيد وغيره من الطاعات بالحسنى أي الجنة. وبين المحسنين بقوله الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، هو صغر الذنوب كالنظرة والقبلة واللمسة، هو استثناء منقطع، والمعنى لكن اللمم يغفر باجتناب الكبائر، إن ربك واسع المغفرة بذلك ويقبل التوبة. ونزل في من كان يقول صلاتنا صيامنا حجنا، هو أعلم أي عالم بكم إذ أنشأكم من الأرض، أي خلقكم، خلق أباكم من التراب، وإذ أنتم أجنة جمع جنين في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم، لا تمدحوها أي على سبيل الإعجاب، أما على سبيل الاعتراف بالنعمة فحسن، هو أعلم أي عالم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى عن الإيمان، أي ارتد لما غير به، وقال إني خشيت عقاب الله، فضمن له المعير أن يحمل عنه العذاب الله إن رجع إلى شركه وأعطاه من ماله كذا، فرجع وأعطى قليلا من المال المسمى وأكدى، منع الباقي مأخوذ من الكدية، وهي أرض صلبة كالصخرة تمنع حافر البئر إذا وصل إليها من الحفر. أعنده علم الغيب فهو يرى، يعلم من جملته أن غيره يتحمل عنه عذاب الآخرة، لا وهو الوليد بن المغيرة أو غيره. وجملة أعنده المفعول الثاني لأرأيت بمعنى أخبرني، أم بل لم ينبأ بما في صحف موسى أسفار التوراة أو صحف قبلها، وصحف إبراهيم الذي وفى تمم ما أمر به نحو وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وبيان ما ألا تزر وازرة وزر أخرى إلى آخره، وأن مخففة من الثقيلة، أي أنه لا تحمل نفس ذنب غيرها. وأن أي أنه ليس الإنسان إلا ما سعى من خير، فليس له من سعي غيره الخير شيء. وأن سعيه سوف يرى، أي يبصر في الآخرة، ثم يجزاه الجزاء الأوفى الأكمل، يقال جزيته سعيه وبسعيه. وأن بالفتح عطفا، وقرئ بالكسر استئنافا، وكذا ما بعدها، فلا يكون مضمون الجمل في الصحف على الثاني. إلى وأن إلى ربك المنتهى المرجع والمصير بعد الموت، فيجازيهم، وأنه هو أضحك من شاء أفرحه، وأبكى من شاء أحزنه، وأنه هو أمات في الدنيا وأحيا للبعث، وأنه خلق الزوجين الصنفين الذكر والأنثى من نطفة مني إذا تمنى تصب في الرحم، وأن عليه النشأة بالمد والقصر الأخرى الخلقة الأخيرة للبعث بعد الخلقة الأولى، وأنه أغنى الناس بالكفاية بالأموال، وأقنى أعطى المال المتخذ قنية، وأنه رب الشعرى وكوكب خلف الجوزاء كانت تعبد في الجاهلية، وأنه لك عادا الأولى، وفي قراءة بإدغام التنوين في اللام وضمها بلا همز، هي قوم هود، والأخرى قوم صالح، وثمودا بالصرف اسم للأب وبلا صرف اسم للقبيلة، وهو معطوف على عاد، فما أبقى منهم أحدا، وقوم نوح من قبل أي قبل عاد وثمود أهلكناهم، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى من عاد لطول لبث نوح فيهم، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وهم مع عدم إيمانهم به يؤذونه ويضربونه، والمؤتفكة وهي قرى قوم لوط أهوى أسقطها بعد رفعها إلى السماء مقلوبة إلى الأرض بأمره الجبريل بذلك، فغشها من الحجارة بعد ذلك ما غش، أبهم تهويلا. وفي هود جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، فبأي آلاء ربك أنعمه الدالة على وحدانيته وقدرته تتمارى تتشكك أيها الإنسان أو تكذب؟ هذا محمد نذير من النذر الأولى من جنسهم، أي رسول كالرسل قبله، أرسل إليكم كما أرسلوا إلى أقوامهم. أزفة الآزفة قربت القيامة، ليس لها من دون الله نفس كاشفة، أي لا يكشفها ويظهرها إلا هو، وقوله تعالى لا يجليها لوقتها إلا هو. أفمن هذا الحديث أي القرآن تعجبون تكذيبا وتضحكون استهزاء، ولا تبكون لسماع وعده ووعيده، وأنتم سامدون لا هون غافلون عما يطلب منكم، فاسجدوا لله الذي خلقكم واعبدوه، ولا تسجدوا للأصنام ولا تعبدوها. بارك الله فيك. أولا سورة الطور سورة مكية ركزت على دحض شبهات المكذبين من خلال عرض الحجج والبراهين، وبينت إرغام جميع الخلق وإذعانهم وتسليمهم لله رب العالمين، ثم تحدثت السورة عن أمر عظيم وهو الطور، وهذه الأشياء التي أقسم الله بها الطور وما بعده، والله يقسم بما شاء وكيف شاء، يقسم بمخلوقاته، أما العبد فلا يجوز له أن يحلف ولا يقسم إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أما رب العزة فله الكبرياء والعظمة، يقسم بما شاء لبيان عظمة هذا المخلوق، فأقسم بالطور وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى ابن عمران، فإن الله كلمه أول ما كلمه على جبل الطور، فكان لهذا الجبل من الشرف والفضل ما سبق به غيره من الجبال، ولهذا يقال أن جبل الطور أفضل الجبال وأشرفها، لكن هل يعبد أو هل يتقرب إليه بالعبادة أو هو مكان تفضل فيه العبادة؟ لا، ما دام لم يأتي شيء فلا نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، بل إن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى الناس يذهبون إلى شجرة بيعة الرضوان ويجلسون تحتها يعني إما أن يكون تبركا أو غير ذلك، خاف عليهم مما وقع فيه الأمم السابقة فقطع هذه الشجرة. ليه؟ سدا للشرك وذرائعه. نعم، إذن هذا جبل الذي كلم الله عليه موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، كما أن جبل حراء الذي ابتدأ فيه الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا له ميزة على غيره، ولكن لا يتعبد فيه بعبادة من العبادات. نعم، فكلم الله موسى عليه السلام من هذا الجبل وشرفه بكلامه عليه سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك بينت الآيات الكريمة أن الحكمة من خلق الجن والإنس تحقيق العبادة لله، تحقيق العبادة لله، وأن الجمع بين الآباء والأبناء في الجنة في منزلة واحدة، وإن قصر أعمال بعضهم عن أن يصل إلى منزلة الآخر، وهذا إكراما لهم جميعا حتى تتم لهم الفرحة والسرور في جنة ليس فيها بأس ولا نصب ولا تعب ولا حزن. وبينت أن خمر الآخرة لا يترتب عليه مكروه، بل يتلذذون بشربها ولا يصيبهم ما كان يصيبهم في الدنيا من زوال العقل، وأن من خاف ربه في دنياه أمنه الله في آخرته، وأن الطغيان سبب من أسباب الضلال. وبينت الآيات أهمية الجدال، أهمية الحجة عند الجدال وإثبات حقائق الدين وإثبات البعث والنشور والمعاد كما بينت الآيات في هذا. ثم ختمت الصورة بقوله تعالى: واصبر أيها الرسول صلى الله عليه وسلم لقضاء ربك ولحكمه الشرعي، فإنك بمرأ منا وحفظ، وسبح بحمد ربك حين تقوم من نومك ومن الليل، فسبح ربك وصل له صلاة الفجر وحين إدبار النجوم أي أفولها بضوء النهار، أيضا أكثر من الذكر والتسبيح على كل حين، فسبح في قيامك وقعودك وفي جلوسك وفي كل وقت وحين، كن دائما الذكر لله عز وجل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين له والذاكرات. ثم انتقلت بعد ذلك إلى سورة النجم وهي سورة مكية، وبينت السورة صدق الوحي وعلو مصدره وإثبات العقيدة، عقيدة التوحيد، وبطلان عقيدة أهل الشرك والضلال، كما بينت كمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه لم يزغ بصره وهو في السماء السابعة صلى الله عليه وسلم، فإنه على خلق عظيم أدبه ربه فأحسن تأديبه. ثم بينت الآيات سفاهة عقول المشركين حيث عبدوا شيئا لا يضر ولا ينفع، ونسبوا لله ما يكرهون، ونسبوا لأنفسهم ما يحبون. ثم انتقلت الآيات إلى بيان الشفاعة التي لا تقع إلا بشرطين، وهما الإذن من الله للشافع ورضا الله عن المشفوع له. ضعوا هذين الشرطين وتذكرهما جيدا. نعم، الإذن من الله للشافع ورضا الله عن المشفوع له، هذان شرطان في الشفاعة. أيضا انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر، وأن الصغائر تمحوها الحسنات، أما الكبائر فلا بد فيها من التوبة والإقلاع وعدم العودة إليها. أيضا بينت الآيات خطورة التقول على الله بغير علم، ونهت عن أن يزكي الإنسان نفسه هو أعلم بمن اتقى، فالله أعلم بك أيها الإنسان من نفسك. ثم انتقلت الآيات إلى بيان مصارع الذين كذبوا الرسل كقوم ثمود وقوم صالح، فلم يبق منهم أحدا، وأهلك قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، إن فكانوا أشد ظلما لأنفسهم وطغيانا، ولكن لم يعني يكونوا مانع لهم من العذاب، بل إذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. نعم. ثم بينت الآيات بعد ذلك أو أمرت بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن يسجد لله وأن يستمر على عبادته حتى يأتيه الموت اليقين. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة، وأن يجعلنا من السعداء في الدنيا وفي الآخرة. وانتهت سورة النجم، وإن شاء الله غدا نبدأ بسورة القمر إن أحيانا الله وأبقانا. فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم، وجزى الله أخانا القارئ خير الجزاء على هذه القراءة الطيبة السلسة، وأخونا القارئ السابق أيضا جزاه الله خيرا ونفع الله بكم جميعا. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر الكريم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم. وأذكركم بأنه في هذا اليوم إن شاء الله مجلس في الساعة 11 ليلا في كتاب في فضائل رمضان، فمن أراد أن يحضر فنشرف به، ومن أراد أن يقرأ في المجلس فليسجل اسمه حتى يعني نعرف من سيقرأ في المجلس بإذن الله تعالى. فبارك الله فيكم، استعدوا لهذا المجلس، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.